كتير كتير اتغير وبقت قاسي علينا وبقت قاسي علينا. واستنينا كتير كتير استنينا لكن مش بايدينا لكن مش بايدينا. اتغيرت كتير كتير اتغير وبقت قاسي علينا وبقت قاسي علينا. واستنينا كتير